الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ذكر الحديث عام من الترجمة، يعني الترجمة قال من الإيمان، الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المعروف في قاعدة الخطاب الشرعي أنه لا ينفى شيء من الواجبات إلا لانتفاء ما هو واجب أو ما هو فريضة، فرض لازم. أقول هذا لأن أكثر الشراح يقولون على هذا أو كلهم لما شاء الله، لا يؤمن الإيمان الكامل. وهذا في الحقيقة يجب أن يكون مقيداً، يكون هكذا: لا يؤمن الإيمان الكامل إلا من أحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإن أريد بالكامل الكامل الواجب، الكمال الواجب، فهذا نعم يكون صحيح. أما إذا يريد الكمال المستحب فلا يكون صحيحا، لأنه لا يمكن أن ينفى العموم لأجل انتفاء مستحب، هذا ما عهد في خطاب الشرع. فإذن المنفي هنا شيء واجب، فإما أن يكون انتفاء الإيمان كليا، وإما أن يكون انتفاء الإيمان الذي فيه النجاة، نجاة الإنسان من العذاب. فإذا لم يكن كذلك فهو معرض لعذاب الله جل وعلا. يعني إن لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يكون مستوجبا لعذاب الله إن لم يعفو الله عنه، لأنه ترك واجبا. وبهذا يتبين أن الإيمان يختلف باختلاف موارده عند الناس، فمنهم من يكون إيمانه يقتضي أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ومنهم من لا يكون كذلك، ويكون هذا إيمانه ناقص، نقصا يعذب على فعله فيه ذلك إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. بمعنى أن ذلك أن هذا من الواجبات. ثم الأخ هنا ليس هو أخ النسب، أخوه هنا أخوه في الدين، ولا فرق بين كونه قريبا أو بعيدا، لأن المسلم أخو المسلم مهما كان نوعه وجنسه وبلده يجب أن يحب له ويألم، يحب لما يحبه ويألم لما يألمه، لأن المسلمين كالجسد الواحد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمنون كالجسد الواحد. فهذا ارتباط ديني، وهو الارتباط الصحيح الذي ينفع. أما ارتباط المنافع مثل نافع الحياة ومثل الاشتراك في الوطن أو في مصالح معينة أو غير ذلك، فهذه تنقطع وتنتهي، لا حقيقة لها فيما بعد. وإنما الرابطة الصحيحة التي تنفع هي رابطة الدين، هي هذه، أن يكون المسلم يراعي المسلمين الآخرين. ولهذا جاءت خطابات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء وغيره في العموم، لهذا لأنهم شيء واحد. وهذا أمر معروف، وكثير من السطحيين الذين ينظرون إلى مصالح الحاضرة يجعلون ارتباط في البلد وفي اللغة في المصالح، وهذه لا تفيد شيئا، إنما هي كما كمعايشة البهائم. البهائم يألف بعضها بعضا، وإذا انفرد وفرد أحدها من الآخر صار له تألم وصياح، هذا يكون مثله. ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم أبناء رجل واحد، وصاروا فرقتين، الأوس والخزرج، فبقي القتال بينهم أكثر من 100 سنة، وبلدهم واحد ولغتهم واحدة ونسبهم واحد. فلما جاء الإسلام ودخلوا في الإسلام صار أحدهم يؤثر أخاه على نفسه كما هو معلوم. هذا الدليل الواضح في كون الرابطة الصحيحة هي رابطة الدين، وهذا منه، هذا الحديث من هذا القبيل. نعم. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولده ولوالده، الأول والد، والد بوالده وولده والناس أجمعين. في هذا الحديث بيّن صلى الله عليه وسلم أن محبته يجب أن تكون مقدمة على جميع المحاب، حتى محبة النفس، وذلك لأن الله يحبه أكثر من غيره. ومحبة المؤمن يجب أن تكون تابعة لمحبة الله، لأن هذه فرع عن محبة الله، يعني محبة الرسول فرع عن محبة الله. وكثير من الشراح يقولون إن أولا قوله هو الذي نفسي بيده، يعني يكون بيده يعني بملكه أو بقدرته، هذا من التأويل الفاسد، التأويل الباطل. فقوله فهو الذي بنفسه هذا قسم، وهو كثير ما يقسم بمثل هذا، وفيه أن الإنسان يجوز له أن يقسم على الأمور التي يريد تأكيدها ولو لم يطلب منه ذلك. والقسم معناه ذكر المعظم عند الخبر الذي يقدر على عذاب الكاذب وإثابة الصادق، هذا هو معنى القسم. فالإقسامات التي جاءت في كتاب الله بالنسبة لربنا جل وعلا كلها في المخلوقات التي تدل على قدرته وعلى إلهيته وأن الملك كله له، والله له أن يقسم بما يشاء. أما نحن فأمرنا أن نقسم بالله أو بصفة من صفاته، كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا، فقال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الواجب عليه كما سبق، حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وجاء في آخر الذي يأتي يقول: والناس أجمعين. فالناس يدخل فيهم المخاطب، يكون معنى ذلك حتى من نفس الإنس يكون أحب إليه من نفسه. وقد جاء التصريح بهذا في حديث ذكره البخاري في غير هذا الموضع. ثم المحبة المشهور عند الشراح والمتكلمين أنها الميل إلى الملائم، هكذا يقولون، الميل إلى الملائم. والمحبة يقولون كلما شرحتها وبينتها زاد الغموض فيها، فهي واضحة بلفظها، ولكن الحب في الحقيقة ينقسم إلى قسمين: حب خاص يجب أن يكون لله فقط، وهو الحب الذي يتضمن الذل والخضوع والتعظيم، هذا يجب أن يكون لله وحده لا يكون لمخلوق. ثم هذا أيضا حب الشيء ذاته، حب الذات لا يجوز أن يكون إلا لله، هو الذي يحب لذاته، أما المخلوقات كلها تحب لأوصافها. يعني نحب الرسول لأنه رسول، أما كونه مثل بشر ليس هذا مقتضى المحبة، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الله جل وعلا أمر بحبه وأحبه، ولأنه صار إنقاذ الناس ونجاتهم على يده بفضل الله جل وعلا. وهذا من أعظم النعم، نعم الله جل وعلا على الناس، كونه أرسل إليهم رسولا من جنسهم يخاطبونه ويخاطبهم ويعرفون صدقه ويعرفون نصحه وأمانته وفصاحته وتبليغه وحرصه على إيمانهم. فإذا كان من جنس من الناس وآمنت به الأمة هذه، وجب على الأمم الأخرى كلها الإيمان بهذا وإن لم يكن على لغتهم، ثم يجب عليهم أن يتعلموا لغته حتى يعرفوا الرسالة التي جاء بها، لأنه لا يمكن معرفة الرسالة إلا بهذا. أما التراجم فتكون لبعض المعاني، وقد تكون غير مطابقة وغير مأمونة أيضا، الإنسان لا يأمن حتى يعرف لغة الرسول وخطابه الذي جاء به. فنقول إن الحب ينقسم إلى قسمين: حب خاص وهذا الحب الخاص هو الذي يتضمن الذل والخضوع والتعظيم، وهو حب التأله، أن يكون الحب بالقلب حب قلبي فيه التأله، أنه هو الإله الذي يحب ويخاف ويرجى ويملك الضر والنفع، ولا يجوز أن يكون لله شريك في هذا الحب. فمن وقع له شركة فيه فقد وقع في الشرك، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني صار لهم محبة مع الله جل وعلا. القسم الثاني حب مشترك، وهذا أنواع، وهو لا ضير على الإنسان فيه، كحب الحنو والشفقة، حب الولد، وحب الإلفة كحب الزميل لزميله والصاحب لصاحبه، وحب طبعي من المخالطة والمنافعة والأشياء التي تجري بين الناس، فهذه تكون حتى بين البهائم. لهذا بعض الناس يقول إن المحبة التي يعني تكون بين الناس لا ضير فيها حتى بينك وبين الكافر، لأن الله جل وعلا أخبر عن الزوج أنه يكون بينه وبين زوجه محبة ومودة، والزوجة قد تكون كافرة، وهذه طريقة الناس التي يتبعون الأهواء، يبحثون عن الأمور التي فيها اشتباه فيتعلقون بها. هذا كلام باطل، لأن المحبة في مثل هذا إذا كان فيه مودة، وهذا مثل محبة البهائم بعضها لبعض، أفرق بينها. إنما يجب أن يكون مؤمن يبغض الكافر لكفره، ثم إن الذوات كما سبق أنها لا تحب الأشياء لذواتها، وإنما تحب لأوصافها. لهذا قلنا إن الذي يحب لذاته هو الله فقط وما غيره. فالمقصود أن المحبة المشتركة أنواع متنوعة على حسب مصالح الناس، وهذه يجب أن تكون خاضعة لما جاء في الكتاب والسنة، إلا إذا كان الأمر أمر طبيعي فقط لا ثواب فيه ولا عقاب. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة في الله ولله، ولا يجوز أن يكون هناك محبة مع الله، لأن المعية هذه تقتضي المشاركة، ومحبة الله خاصة به كما سبق. هذا أمر لا بد منه. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، يعني المحبة التي يملكها الإنسان يجب أن تكون هكذا، والمحبة التي أمرنا بها. أما المحبة التي هي تأله وذل وخضوع فلا يجوز أن تكون لا للرسول ولا لغيره، يجب أن تكون لله وحده. ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة حتى على محبة النفس، وذلك لما جاء به من الهدى، الذي لولا ذلك لكان الإنسان من حطب جهنم، ولأن الله جل وعلا يحبه أكثر من غيره، فهو أحب الخلق إليه وقد اتخذه خليلا. ثم الفرق بين محبة المخلوق ومحبة الله، فالله جل وعلا يحب ويحب، وكلا الأمرين قد أنكره المتكلمون، وهذا من العجائب، لأن الذي ينكر محبة المخلوق لله معناه أنه ما عرف معنى لا إله إلا الله ولا تحل بذلك. والسبب في هذا أنهم قالوا إن هذا فيه اشتراك وفيه تشبيه، والتشبيه كفر فلا بد أن نبعد عنه، فأتوا من هذا القبيل لأنهم لم يفهموا قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أوليس كمثله شيء، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته ولا في ملكه ولا في حقه، هذه أمور أربعة، في أسمائه وصفاته وذاته وملكه وحقه، هذا كله خاص به، فالمحبة مثل غيرها من الصفات، الله يحب ولكن حبه ليس كحب المخلوق الذي هو الميل للملائم، وكذلك الغضب والرضا وغيره من الأمور الأخرى، فهنا فيه وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل محبوب حتى نفس المخاطب، كما جاء كما سيذكر ذكره في مواضع أخرى في حديث عن عمر رضي الله عنه قال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون لك أحب إليك من نفسك، فقال والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يعني الآن وصلت إلى الواجب الذي يجب. ومقتضى المحبة تقديم أقواله على أقوال غيره وتعظيم أمره على أمر غيره، كما قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذه علامة المحبة الصادقة أن يعظم سنته ويقدمها على كل قول وكل أحد، أما إذا ادعاها وهو يخالف ذلك فهذه دعوة. نعم. باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا يدل على أن الإيمان له حلاوة حقيقية، وأن المسلم قد يذوقها وقد لا يذوقها، وهو دليل على تفاوت الإيمان وزيادته ونقصه واختلاف الناس فيه، فمنهم من يكون قد استكمله ومنهم من يكون دون ذلك، ومنهم يكون الإيمان ضعيف ما يعرف الحلاوة حلاوة الإيمان هذه. والصحيح أن هذه الحلاوة حلاوة حقيقية، وتكون أحلى من العسل عند الذين يتحلون بالإيمان الكامل، وحالة الصحابة تدل على هذا، وكذلك حالة غيرهم ممن تحلى بالإيمان حقيقة، فلهذا تجده يستلذ المصائب والمؤلمات في طاعة الله وطاعة رسوله، لأنه الواقع ينسى العلم عندما يكون متصفا بالإيمان الكامل في طاعة الله وطاعة الله في كل شيء. ولهذا حارسي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء العدو ورأى أحدهم يصلي قائما ضربه بالسهم نزعه واستمر في صلاته، ثم في الثاني ثم في الثالث، وفي الثالث لما أحس أنه قد يسقط أيقظ صاحبه، لما استيقظ صاحبه الدماء تسيل منه، قال لماذا ما أخبرتني من أول الأمر؟ قال كنت في آيات كرهت أن أقطعها، والله لو لم أخف على المسلمين ما أيقظتك. يعني شوف كيف يعني استلذ الخطاب والمتابعة لخطاب الله ونسي الألم الذي في جسده من أجل ذلك. هذا من حلاوة الإيمان، هذا من هذا النوع، وهذا كثير كثير فيه. فالمقصود الذي مثلا يقولون أن هذه حلاوة عقلية مثل كون الإنسان يكون مريضا ثم يكون هناك دواء مستكره لمرارته ولا طبعه فإنه يقدم عليه ويأخذه لما يؤول إليه من الشفاء، هذه تكون حلاوة عقلية، هذا غير صحيح، بل هذه حلاوة وجودية حقيقية وقد يذوقها الإنسان وقد لا يذوقها. وهذه الثلاث التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مطلقا مثل ما مضى حتى يدخل في هذه كنفسه، وأن يحب الإنسان لا يحبه إلا لله فقط، ما هو لأجل أموال تبذل أو مصالح مشتركة أو قرابة أو ما أشبه ذلك من مناصرة وغيرها، وإنما يحبه لأنه مطيع لله جل وعلا فقط. وهذا هذا معناه أنه لا يتأثر هذا الحب لا بالبعد ولا بالقرب ولا بالبذل والعطاء ولا بالمنع، لأنه ليس لهذه الأمور، هو لله جل وعلا، حبه لله، يعني هذا الفرق. والثالث أن يكره أن يعود إلى الكفر، والعود قد يكون عود يفهم منه الرجوع إلى ما كان، وقد يكون العود ليس المقصود به أنه كان قبل ذلك على هذا الشيء، بل إنه يخرج من هذا إلى شيء آخر، يطلق على هذا وعلى هذا. فيكره أن يعود إلى الكفر أن يصير كافرا أشد من كراهته لأشد الآلام وأعظمها، ما فيه أشد من آلام النار نسأل الله العافية. فيكره أن يكون كافرا كما يكره أو أشد أن يقذف في النار، فإذا كان بهذه المثابة فهو قد تحلى بالإيمان وذاق طعمه. نعم، بقي يعني فيه كلام يعني معروف مشهور، لماذا جاءت التثنية هنا أحب إليه من أحب يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وجاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع خطيبا يقول ومن يعص الله ورسوله ومن يعص الله ومن يعصهما، قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي، قال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، فأنكر عليه جمع الضمير في هذا المعصية، قالوا لأن المعصية معصية أحدهما مهلكة فلا تقتضي الجمع. وقالوا في أجوبة أخرى، ولكن الصحيح والله أعلم الذي يدل عليه النصوص أن هذا من باب الأدب، والكمال والأدب ألا يجمع الضمير، ولكن إذا جمعهما فقد جاز. أما الذي يقول مثل هذا من خصائص الرسول، خصائص تحتاج إلى كونه يجمع بين الضميرين من خصائص الرسول، هذا بعيد. وفيه أجوبة غير هذا والله أعلم. نعم. باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أساء ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. قال باب علامة الإيمان حب الأنصار. هذا يعني زائدا على ما تقدم، لأن الأنصار هم أنصار الدين، أنصار الله ورسوله، فيجب أن يكون لهم خصوصية ليست لغيرهم، والمهاجرون مقدمون عليهم، وهذا داخل فيما سبق كون الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولكن إذا كان الرجل له أثر كبير في دين الله جل وعلا وفي نصرته والقيام به فإنه يحب أكثر من أجل ذلك، من أجل هذا الأمر. وإذا وجد الضد فهذا دليل على النفاق، ولهذا جعل بغضهم نفاقا، والنفاق هو إبطار الشر، إبطان الشر وإظهار خلافه، هذا شأن المنافقين. الحديث الثاني يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا إلى آخره، يعني يدل على أن الإيمان يتفاوت. فالأنصار سبق أن بايعوه، وهذه مبايعة أخرى مع للتأكيد لما سبق أو للخصوصية التي خصوا بها، فيصبح هذا مقصود البخاري أنهم خصوا بشيء عن غيرهم، ولهذا أمرهم أن يبايعوه مرة أخرى أو ثالثة لأجل ذلك، لأجل هذه الخصائص. فيجب أن يخصوا بالحب أكثر من غيرهم. نعم. باب من الدين الفرار من الفتن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. كلمة يوشك معناها يقرب، يقرب أن يكون، ويكون هنا مثل ما سبق، هذه يكون تامة لا تتطلب اسما ولا خبرا، يعني يوجد، معناها يوجد مثل ما سبق، يقول أكون وحب. فقل خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، الشعف هي رؤوس الجبال. والمقصود بذلك أنه أن الإنسان لا بد له من معيشة، وكونه يدمر ماله وينميه ليس ملوما في ذلك، بل هو مأجور، لأنه يستغني به عما في أيدي الناس وعن الحاجة إلى من قد يشتري بالمال دينه أو جزءا منه، فيكون هذا من الدين أيضا، ولكن هذا يحتاج إلى نية. وكون الإنسان يفر من الفتن هو لحبه الدين وبغضه الكفر، خوفا أنه إما يرجع إلى عن دينه أو يفتن فيه ويكون قد نقص دينه. فوجه كونه من الإيمان هو من هذه، من هذا المعنى. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. بما كسبت قلوبكم ليس المعنى الاستقلال، استقلال القلب بالكسب، فالقلب لا يستقل إلا بالنية والمقاصد التي يتبعها العمل، فلا بد أن تكون الجوارح تابعة للقلب، كما جاء في الحديث، حديث النعمان بن بشير، أن في القلب مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. وفي حديث الآخر أنه الملك، ملك الأعضاء القلب. والمقصود بذلك ما يدبر الإنسان ويفكر فيه، سواء كان، وأكثر ما يأتي في الكتاب والسنة إضافة ذلك للقلب. والحقيقة أن بين القلب وبين الدماغ ارتباط، لأن الدماغ أيضا فيه الفكر وفيه الأمور التي كلها تكون مرتبطة بالجسد كله. ولهذا حفظه الله جل وعلا عن المؤثرات الخارجية بالعظام التي أحاطه بها، حكمة من الله جل وعلا. والمقصود يقول إن العلم هو ما يكون في القلب، معرفة القلب. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، لأن العلم جاء به هو صلوات الله وسلامه عليه، فهو الذي وهبه الله جل وعلا العلم الكامل، وعلمه بلا أن يتعلم علمه الله جل وعلا كل شيء من الأشياء التي يختص بها المخلوق. أما الذي يختص بها الله جل وعلا فهي لا تدخل في هذا. فالمقصود بهذا أن هذا جزء من الإيمان، إنه كما سبق أن الإيمان يتكون من 4 أجزاء: من المعرفة التي هي العلم، ومن القول، ومن الفعل. أراد أن يبين هذا أن العلم هو الأصل في هذا، علم القلب هو الأصل، والثاني يصدر عنه، فلا بد من ذلك. وفي هذا الرد على الذين ينكرون مثل هذه المعاني، إن هذا واضح. نعم. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. هكذا صار البخاري إذا يأتي الحديث وفيه أنواع فيجعل لكل نوع ترجمة، و لهذا كثرت تراجمه، سادت على نصوص الحديث بكثير بأكثر. ويقولون فقهه فقه البخاري في تراجمه، هذا شبه المكرر، وكثير من الناس يعيب مثل هذا، وهذا في الواقع يدل على فقهه وعلمه، وأنه يجب أن تستنتج الأمور كلها من النصوص، ولا يكون هناك علم حقيقي إلا من هذا العلم الشرعي الذي ينفع. نعم. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة، وقال خردل من خير. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي، وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. الأعمال دخل فيها أعمال القلوب، وأعمال التي يعملها الإنسان إما بقول أو بفعل، فهو شامل، يعني أن الزيادة والنقص يكون من هذا. والواقع أن هذا واضح، فأعمال القلوب أيضا يتفاضلون فيها، مثل التصديق الذي يقول كثير من الناس: الإيمان هو التصديق، ويقولون أنه هذا الذي جاء في اللغة، واللغة لم تغير. فتصديق بعض الناس يكون أمكن وأتم من بعضهم فإنه لا يقبل الشك، وبعضهم لو شكك لشك، فلهذا تفاضلوا في هذا كله. أما الأعمال فهو أمر ظاهر، كل من كان أعماله أتم وأكمل وأكثر فهو أفضل وأرفع درجة عند الله جل وعلا. وعلى هذا صارت الجنة درجات، وذكر البخاري هذا الذي يكون يخرج من النار وفي مثقاله أدنى من حبة من خردل من إيمان، هذا يخرج من النار، وهذا دليل على أن كثير من أهل الإيمان يدخلون النار بذنوبهم ثم يخرجون منها ولا يبقى فيها أحد من أهل الإيمان أصلا، ولكنهم خروجهم يتفاوتون، فيهم من هو أكثر من هذا إيمانا ويخرج قبله وهكذا. ولكن هذا ضعيف الإيمان، ما بقي في قلبه إلا هذا المقدار من الإيمان الضعيف، ولكن هذا المقدار نجا به بعدما أخذ جزاءه في تركه الواجبات وفعله المحرمات، فعوقب في النار، وقد سبقه عقاب قبل هذا، عقاب في القبر وعقاب في الموقف، ولكن هذا لم يفي، هذا العقاب لم يفي بما يستوجبه، فأدخل النار حتى يأخذ جزاءه ثم يخرج. جاء في حديث أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، وهذا أشكل على كثير من العلماء، لأنه ما يدخل الجنة إلا مؤمن، هنا يقول لم يعمل خيرا قط، فهذا يقول جاء تفسيره كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه له أعمال ولكنها أخذت ووزعت على الناس، أليس هذا هو الخسارة؟ أن يعمل أعمال كثيرة ثم تؤخذ منه وتعطى غيره، وقد لا يكفي هذا، يؤخذ من سيئات الناس وتوضع عليه، وهذا لأنه ظلم الناس بلسانه وبفعله وعمله وغير ذلك، فيعطى جزاءه ثم يدخل النار، هذا لم يبقى له خير قط. ولكن الإيمان الذي في القلب لا يوزع على الناس، يبقى له، وهذا من فضل الله، فيفسر هذا بهذا لم يعمل خير قط، يعني لم يكن عنده عمل أصلا، لأن أعماله ذهبت. وزيادة على هذا وضع عليه من سيئات الناس الذين ظلمهم، ثم هذا فيه الرد على أهل الباطل مثل الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها، لقول الله جل وعلا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ومن أخزاه الله لا يفلح، لا يفلح، وهذا يعني أخذ لهذا النص لأنه وافق الهوى فقط، وتركت النصوص الأخرى مثل هذا كونه يخرج من النار. وأما إخوانهم المعتزلة فإنهم خالفوهم في الاسم ووافقوهم في الحكم، وش الفائدة إذا مخالفة الاسم؟ يعني خالفوهم في كونه كافرا يسمى كافر، قالوا لا نسميه كافر ولا نسميه مؤمن، بل هو بين المنزلتين، وهذا جعلوه أحد أركان دينهم، لأن لهم أركان خمسة للدين عندهم، ليست هي الأركان التي مرت معنا في حديث عبد الله بن عمر، بل هي أمور ابتدعوها، منها هذا المنزلة بين المنزلتين، يعني أن هذا صاحب المعاصي خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، فقال فكان مثل الشاة التي تكون بين القطيعين، مرة تنظر إلى هؤلاء مرة إلى هذا، فهي عائر. أما في الآخرة بعد الموت فهو في النار عندهم، هذا الحكم الذي وافقوا الخوارج فيه، وهذا كله باطل ومخالف للنصوص الكثيرة، منها هذا النص. وقوله بين أنا نائم إلى الآخرة، أولا رؤيا الأنبياء وحي يجب أن يعمل به، وهذا منها، فهو رأى الناس عليهم قمص وفسر هذه القمص بالدين، وعمر كان ضافيا قميصه يجره قلبه لأنه دينه كامل، ففيه دليل على تفاوت الناس في إيمان في الإيمان والعمل، وهو واضح في مثل هذا. نعم. باب الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء الذي يعمل الذي يحمل العبد على فعل الخير وترك الشر، أما الحياء الذي يكون جبن ويكون خور، يكون يمنع الإنسان أن يقول الحق وأنه يجامل الناس ويسير معهم وإن كانوا على باطل، فهذا ليس هو هذا الحياء المطلوب، هذا وإن سمي حياء فهو ليس بالحياء، وإنما الحياء الذي يجمل به العبد بأنه يترك ما يلام عليه ويستحيا من فعله عند أولي العقل والبصائر، لأن الخلق قد تنقلب، قد يحب الباطل والخبيث ويبغض الحق، فلا عبرة في هذا، العبرة فيما هو الميزان الشرع، ميزان الشرع الذي يكون الفعل محمودا عليه والترك يكون أيضا محمودا عليه، فإذا ترك هذا وفعل هذا فهذا الحياء من الله ومن رسوله، وكذلك من المؤمنين يستحي أن يخالفهم في أمر الله جل وعلا، ولا يكون الحامل عليه مراعاة الناس فقط، حامل عليه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون مخلصا في هذا. وهذا مر معنا سبق أنه من الإيمان، أن الحياء من الإيمان، ولكن يجب أن يفسر بهذا الحياء الذي يحمل على فعل الخير وترك ما يلام الإنسان عليه أو يذم أو يكون فيه أيضا فعله فيه شيء من القدح في الأخلاق وفي المروءة، مروءة الإنسان، وإن كان لو فعله لكان غير معاقب، يكون محمودا على مثل ذلك. نعم. يسأل الشيخ هنا. طيب أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما هو رد المرجئة على أحاديث البخاري التي أوردها في الباب من أن الأعمال داخلة في الإيمان، وكذا الآيات التي نصت على زيادة الإيمان؟ المرجئة في الواقع أخذوا شيء وتركوا أشياء، وهكذا شأن أهل الباطل، ولا يهمهم كونهم مثلا يخالفون نصا من النصوص، لأنهم تبنوا شيئا معين فأخذوا. فإذا جاءت النصوص إن كانوا يريدون مثلا الجواب أولوها، وآخر التأويلات التي يؤولونها بها هم وغيرهم من يقولون هذه أخبار أحاد، ونحن عندنا أصول دلت عليها العقل، لا يمكن نترك هذه الأصول لأخبار الأحاد، هذا وآخر شيء يقولونه. وإذا قيل لهم مثلا إن هذا دل عليه القرآن، آيات القرآن ليست أخبار أحد بل هي أمور قطعية، هذا تقولون؟ يقولون: القرآن وإن كانت دلالته معني ثبوته قطعي فالدلالة ظنية. فإذن ماذا يعني سلم؟ ما سلم شيء منهم من هذا، هذا شأن أهل البدع هكذا. هذه يعني أسئلة أجوبة الواقع تدل على الضلال وعلى البعد عن الحق، وأن الذي يقول مثل هذا يخاف أنه انسلخ من الدين نهائيا، ولكن هذه طريقة أهل البدع، هذه الطرق يردون الشيء الذي يخالف نهجهم ومرادهم مهما كان، سواء كان من الحديث الثابتة أو من آيات الله جل وعلا. وإذا كان الرد صراحة يعني لجأوا الرد صراحة يكون موجبا للخروج من الدين لجأوا إلى التأويل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مما يستدل به المبتدعة على انتقاص الصحابة رضي الله تعالى عنهم ردهم على النبي صلى الله عليه وسلم واعتراضهم على بعض أوامره، مثل ما جاء في الحديث لسنا كهيئتك، وكذا عندما أمرهم يوم الحديبية، فما الجواب عن ذلك؟ هم طالبهم مقصودهم في هذا الاجتهاد، ويقولون لست كهيئتنا، لأن الله غفر لك ما تقدم من ذنبك، أما نحن فلنا ذنوب نريد أن نزيد في العمل. فيرد عليهم أن هذا كلام غير صحيح، فهذا ليس هو رد على الرسول، وإنما هو اجتهاد منهم في هذا النظر، في هذا الاتجاه. بين لهم أنه أعلمهم بالله وأتقاهم لله، وأنه يترك الشيء الذي يعني يتركه إما خوفا لله أو لأنه لا يجب ولا يحسن. ولهذا قال لمن استقل أفعاله: من رغب عن سنتي فليس مني، لأن النقص الذي يعتري المسلم الغالب أنه يأتي من جهتين: إما من الزيادة في على المشروع الغلو، وإما من النقص منه، يعني إما غلو وإما جفاء. والشيطان ينظر للإنسان إذا كان عنده يعني رغبة وإقدام زين له الزيادة حتى يهلك، وإن كان عنده أيضا كسل وزين له الترك. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم القسم بوالذي نفسي بيده أو لعمري أو لعمرك؟ أما لعمري فليست من القسم، وإنما هو من أساليب اللغة، وأما القسم بوالذي بنفسي يده فهذا كثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس الإنسان يقول أنا أقول ذلك. ومعنى الذي نفسي بيده كما سبق الذي يتصرف في حياتي ويملكها، وهو الله جل وعلا، هو المالك لحياة الخلق، يحيي ويميت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة في المساجد خاصة على المحاريب والمنابر والقباب كتابة اسم الله عز وجل ويقابلها اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهل في ذلك حرج من باب تسوية الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم، أم أن في الأمر سعة؟ أولا، الكتابة في المساجد مكروهة، وقد تصل إلى التحريم، وقد جاء التحذير منها لأنها تشغل المصلين. ثم كتابة في المحراب أمام المصلين على اليمين الله وعلى محمد، هذا لا يجوز. الناس يعبدون محمد ويكون معه، هذه من البدع في الواقع، البدع التي ينبغي أن تجتنب لما فيها من اشتغال المصلي ولما فيها من الإيهام. هم ما يقصدهم بهذا أنهم يعبدون محمد بلا شك، ولكن فيها شيء من الإيهام. هذا الشيء. الشيء الثاني، أن كتابة الآيات فيها امتهان للقرآن، فهي لا يجوز أن تكتب على جدران وتكون زينة للجدران، هذا يدخل في التحريم، لأن كلام الله يجب أن يعظم ويصان، أن يكون زينة لبيت أو لجدار أو لسيارة أو لشيء من ذلك. كل هذا من تعظيم الله، يجب أن يعظم كلامه. ويقول العلماء: تعظيم كلام الله واجب، واجب تعظيم القرآن، لا يجوز الاستهانة به. يكون مثلا هذه الكتابات في الحيطان يعني زينة للحيطان، هذا لا يجوز أصلا. ولأجل هذه المحاذير يجب أن يمنع منها هذه الكتابات كلها، لا يكون مثلا فعل الناس حجة للإنسان. قد يقول مثل قائل: مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مملوء من كتابة في القرآن وغيره. قل: طيب من الذي كتبها؟ كتبها الرسول أو الصحابة أو العلماء؟ كتبها ناس جهال أرادوا الزينة فيها، هذا حكمه، ولا يكون ذلك قدوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله كما يكره أن يقذف في النار، وحديث كل مولود يولد على الفطرة؟ الفطرة ليست هي الدين. الفطرة الصحيح أنها كونه يكون قابلا للحق مريدا له، ولكنه ولد لا يعرف شيء، كما قال الله جل وعلا: أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما هي الدين؟ فالفطرة هذا معناها أن يكون قابلا للحق مريدا له، ولهذا قال: أبواه يهودانه أو يمجسانه أو فلا فيه معارضة بين هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تتبع شعف الجبال ومواقع القطر والفرار من الفتن المقصود به ما يكون من الفتن آخر الزمان، أم أنه يكون في كل فترة، وأن ذلك يختلف بحسب إيمان الشخص ومجتمعه الذي يعيش فيه؟ نعم، هو هذا يختلف باختلاف الوقت واختلاف الناس. هنا ناس مثلا يقاومون الأمور ويعني ما تؤثر عليهم، ولكنهم لهم أثر في الدعوة وفي إرجاع الناس إلى الخير. هذا مخالطة الناس والصبر عليهم مع الأمن، كونه يأمن على دينه أفضل من كونه يعتزل الناس. أما إذا خاف على نفسه فالاعتزال خير له، وهذا يختلف اختلاف الأوقات، ما هو يكون خاصا لآخر الزمان فقط، يكون في كل زمان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الخوارج في هذا العصر من الأحزاب الضالة يستدلون بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك كلام ابن عبد الوهاب والشيخ محمد بن إبراهيم، فكيف الرد عليهم؟ كل حال هذا مثل ما سبق أن أصحاب الأهواء يستدلون بالأمور المشتبهة التي قد تشتبه على كثير من الناس، حتى في الآيات وفي الأحاديث يستدلون بها، ولكن هم مثل ما قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، هم يأخذون هذا ويتركون الشيء الواضح الجلي، سواء أخذوا هذا من الحديث أو من الآيات أو من كلام العلماء، الأمور الواضحة يجتنبونها ويأخذون الشيء الذي فيه تعلق لهم. فهذا وصف أهل البدع الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: يستدل الخوارج في زماننا هذا على تكفير الحكام بأعيانهم أنهم يحكمون بالديمقراطية ويسنون القوانين الوضعية ويشرعونها ولا يحاربون السحرة ولا مظاهر الشرك من عباد القبور وغيرها، فكيف الرد عليهم والتفصيل في تشريع القوانين الوضعية؟ على كل حال هم يأخذون الأمور مجملة، يستدلون بالأشياء، يأخذون المجمل الذي يجب أن يفصل ويتركون الأمور الواضحة كما سبق، فيستبيحون الخروج والقتل بهذه الشبهات الأمور الواضحة، وهذه أوضح وأجلى من ذلك، وهذا يجب أن يرصد النظر فيه إلى ما يترتب عليه. يعني ولهذا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الخروج على السلطان ولا أمراء، وقال: وإن إلا أن تروا كفرا بواحا ليس عندكم فيه من الله شك. ما إذا كان هناك فيه تأويلات وفيه أمور يتردد فيها لا يجوز الخروج لما يترتب عليه من الفساد ومن سفك الدماء ومن الاختلاف والتفرق، هذا أشد وأعظم. المقصود يتركونهم يرتكبون هذه الأمور المفسدة الواضحة ويأخذون أمورا في الحقيقة فيها إجمال أو فيها خفاء على أكثر الناس، ويجب أن يكون ذلك عن، يعني إذا أراد الإنسان أن ينظر أن يجب أن يكون عن علم وتفصيل من الكتاب والسنة. هذه طرقهم من قديم الزمان. الصحابة الخوارج مبدأهم خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الفتن إذا جاءت تنسي الإنسان إلا ما يزينه الشيطان له. ولكيف مثلا يتصور أن رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اعدل فإنك لم تعدل، يعني صار هو أفضل من الرسول؟ إذا لم يعدل الرسول من يعدل؟ إلى هذا الحد.